سورة ياسين آية 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يقال ان القرية دي هي مدينة أنطاكيا اللي موجودة في شمال سوريا جنوب تركيا على ساحل البحر. مدينة أنطاكيا. يلا يا سيدي. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعززنا، لكن شعبة يقراها فعززنا. فعززنا بالتخفيف هكذا قراءة شعبة عن عاصم. باقي القراء فعززنا. تفضل يا سيدي. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. زي ما قلنا إن المخففة الثقيلة أنا بمعنى ما، يعني ما أنتم إلا تكذبون. إن أنتم إلا تكذبون يعني ما أنتم إلا تكذبون. يبقى إن المخففة الثقيلة بمعنى ما هنا. يلا يا سيدي. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعم. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. يبقى التطير وهو التشاؤم ده خلق الكفار. الكفار من أخلاقهم التشاؤم، أما المؤمن فمن أخلاقه التفاؤل. والنبي يقول لا عدوى ولا طيرة، يعني ولا تشاؤم، لأن التشاؤم فيه سوء ظن بالله، والمؤمن يحسن الظن بالله. الكافر يسيء الظن بالله لأنه لا يعرف الله، أما الذي يعرف الله يحسن الظن به، والله عند ظن عبده. يلا يا سيدي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أئن ذكرتم بل أنتم ذكرتم بقراءة أبو جعفر المدني. ذكرتم. وباقي القراء أئن ذكرتم، وطبعا الهمزتين هيبقى فيها من يسائل أئن ذكرتم، وفيها من يحقق أئن ذكرتم، فيها التسهيل والتحقيق. يلا يا سيدي. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اللي هو يوسف النجار، رجل من الصالحين من القرية كان اسمه يوسف النجار رضي الله عنه وأرضاه. يلا يا سيدي. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما لي بفتح الياء هكذا معظم القراء، لكن حمزة وخلف ويعقوب يقولوا وما لي لا أعبد. وما لي لا أعبد بتسكين الياء. يلا. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نعم. إن يردني الرحمن بإثبات الياء، إن يردني الرحمن، إن يردني الرحمن بإثبات الياء مع الفتح قراءة أبو جعفر وصل. وصلا أبو جعفر يقول إن يردني الرحمن بالياء المفتوحة وصلا، وياء ساكنة عنده وعند يعقوب وقفا. إن يردني لما يقف، ويعقوب برضو أما يقف يقف على ياء ساكنة إن يردني، وباقي القراء لو وقفوا مفيش ياء لا وصلا ولا وقفا. إن يردني إن يردني الرحمن. يلا يلا. إني إذا لفي ضلال مبين. وطبعا ينقذون هتبقى فيها الياء وصلا ووقفا عند إيه؟ عند يعقوب. ولا ينقذوني في قراءة يعقوب وصلا ووقفا بالياء. أما ورش ففي الوصل فقط يثبت الياء لو وصل الأيتين. تفضل يا سيدي. ويعقول فاسمعوني بإثبات الياء وصلا واضح. يلا قيل ادخلي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. نعم، وربنا حقق مأموله لأن أعلمنا هذا في القرآن لما قال يا ليت قومي يعلمون. ربنا أعلمنا به، يعني ربنا يستجيب دعاء الصالحين. نستفيد من هذا أن دعاء الصالحين مستجاب، يعني هو سمع البشارة دي وهو الوحيد اللي سمعها ساعة ما مات. ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، كل قوم اللي هم المؤمنين منهم أعلمهم الله في القرآن وأثبتها سبحانه وتعالى على رؤوس الأشياء. فكن حسن الظن بربك إذا دعوته فقد استجاب لك، ولكن استجاب على ما يريد لا على ما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، لكن استجاب استجاب متأكدين نحلف نحلف إن ربنا استجاب خلاص، ما ألهمك الدعاء إلا ليستجيب سبحانه. يلا يا سيدي. بما ظهر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وطلعت في الغافلين.